قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن برنامج روائع التابعين مع الشيخ محمود المصري. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة كلمة في الحلقة الأولى عن ربيع بن خثيم، والحلقة الثانية عن عروة بن الزبير، والنهاردة مفاجأة جميلة وقصة جميلة جدا أنا عن نفسي متأثر بها جدا. بحسس الإنسان قد إيه إن هو يا جماعة كل ما يكون قريب من ربنا وقريب من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في اللحظة دي فعلا بيكون ولي من أولياء الله اللي ربنا قال عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء المولى عز وجل ربنا ما سماهمش بأسمائهم لكن ذكرهم بصفاتهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنا وإنت نقدر نكون أولياء، وإنت ممكن تكوني من الأولياء. إذن المسألة محتاجة قرب من ربنا، إيمانيات، طاعة لله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء، أنا فاعل ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا سلام، مثال النهاردة وقصة النهاردة مثال للموضوع ده. إنسان فعلا من أولياء الله، إنسان وصل لمرحلة من العبودية ومن القرب من ربنا، إنه فعلا انطبق عليه قول المولى عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. عمرك تخيلت مرة إن إنسان فعلا يكون في معية ربنا لدرجة إن لو كاد له الشرق أو الغرب ربنا هو اللي هيدافع عنه سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض. أيوه، هو ده الشخصية اللي احنا هنلتقي بها الليلة دي مع أبو مسلم الخولاني أو الخولاني، هنقولها بالتيسير كده عشان الناس تقدر تحفظه. أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني من التابعين المخضرمين يا جماعة، كان عايش في زمن النبي وأسلم في زمن النبي لكن ما شافش النبي. وضعفين إن الشرطة الصبح عشان نقول فلان ده صحابي، لازم يكون آمن وقابل النبي ولو دقيقة لدقيقة واحدة كده، وآمن وظل على إيمانه حتى الموت. ده يعتبر صحابي حتى لو ما شافش النبي إلا مرة واحدة، بس يكون مؤمن. فأبو مسلم الخولاني كان عايش في اليمن وسمع بمبعث النبي، وبدأ يسمع الناس اللي بتروح وتسلم وترجع وتحكي له وتقول له القرآن هو والسنة هي والنبي قال كذا ومواصفات النبي كذا وأخلاقه كذا. حب النبي قوي، وحقيقي النبي يتحب صلى الله عليه وسلم. فسمع عن النبي وسمع عن القرآن والسنة، فأسلم أبو مسلم الخولاني، لكنه لم يدرك النبي فكان من التابعين المخضرمين. حبه للطاعة وللعبادة ده جزء من حبه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء طبيعي. ما دمت بحب ربنا يبقى لازم أطيعه، ما دمت بحب ربنا يبقى لازم أتجنب معصيته، ما دمت بحب النبي يبقى لازم أتبعه. فالأصل هو المحبة وتندرج تحتها كل حاجة، وما دمت بحب حد فلازم أسمع كلامه. فما ظنك إذا كان اللي بتطيعه هو الله فاطر السماوات والأرض، حبيبنا وأحب، يعني مش عارف أقول إيه، الحب الأكبر في قلوبنا هو لله سبحانه وتعالى. فكان أبو مسلم الخولاني كان بيصلي كتير جدا ويصوم كتير جدا ويذكر ربنا كتير جدا ويقرأ قرآن كتير جدا، لدرجة انه لما كان يحس بشيء من الفطور او التعب او الكسل في اي ليلة من الليالي كان عنده يعني بيسموه ايه عصاية، يعني حاجة كده مؤدب، يعني كان عنده عصاية من اول ما يحس انه مش قادر يكمل قيام الليل يمسك العصاية ويضرب في رجليه ويضرب في جسمه ويأدب نفسه ويقول كلمة عجيبة قوي حفظها لنا اهل السير وعرفنا الكلمة دي وتحجبنا قوي لما قريناها. كان بيقول ايه ابو مسلم الخولاني؟ كان بيقول: ايظن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان يسبقونا عليه؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم قد خلفوا بعدهم رجالا. بيقول هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين ان هم هيستأثروا هم لوحدهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، احنا كمان هنزاحمهم على حب النبي والقرب من النبي وان احنا نكون قريبين منه عند الحوض صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا ويتأكدوا ان هم خلفوا خلفهم رجالا، خلفوا وربوا وعلموا وسابوا رجالة شايلين هم الدين ده وبيحبوا ربنا وبيحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حد يلوم ابو مسلم الخولاني يقول له: انت بتتعب نفسك قوي كده ليه وبتشق على نفسك في العباده والصيام والصلاه والذكر والقران؟ فكان يديله مثل حلو قوي اللي هو مثل سباق الخيل. انت عارف ان الخيل لما بيكون داخلين سباق يفضلوا يجروا وده يسبق شويه وده يسبق شويه، لكن لما يكون فاضل خلاص 100 متر او 150 متر اللي هي اخر مرحله في السباق، فالخيل بتطلع اكبر قدر وطاقه عندها علشان هي ديت اخر مرحله. فكان يقول لهم: فانا بعتبر نفسي في اخر مرحله للسباق، فبطلع اقصى ما عندي عشان افوز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا الى مغفره من ربكم وسابقوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات. ده كان عنوان حياته، انه كان دايما يتسابق الى كل طاعه. تعالوا نشوف القصه الكبيره بتاعت ابو مسلم الخولاني اللي اشتهر بيها وكانت قصه عجيبه جدا، قصته مع الساحر القبيح الاسود العنسي. الاسود العنسي ده هو اصلا كان مسلم لكن وكان عايش في اليمن، وشاع خبر ان النبي في لحظات حياته الاخيره ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا. وصل الخبر للاسود العنسي ولبعض الناس اصحاب القلوب المريضه، فارتد الاسود العنسي وادعى النبوه. يعني مش ارتد وبس، كفر رجع عن الدين الاسلام وارتد الاسود وقال لهم يعني ما دام النبي خلاص قرب يموت خلاص انا بقى نبي هذا الزمان. وتخيل ان في ناس صدقته وفي ناس اتبعته كتير جدا، وده مش غريب اذا كان اصلا في عصرنا الحديث. زي ما انت شايف الفكر البهائيين اللي بيعتقد ان هو اله من دون الله، وزي ما قلنا بكده برضو ان احد مشايخنا بيقول مره كنت معدي، الكلام ده كان اظن في اواخر الثمانينات او اوائل التسعينات لا اذكر، بيقول كنت معدي من قدام قسم الاقسام من الشرطه، فلقيت واحد ماسكينه وعاملين عليه حراسه مشدده. فبقول لهم: مين ده؟ قالوا له: ده واحد بيدعي ان هو الله. قال لهم: طب ومين اللي وراه ده؟ قالوا: ده الرسول اللي ارسله. فقال لهم: طب ومين اللي وراه؟ دول مجموعه كبيره من الناس. قالوا: دول اللي امنوا بيه. تخيل واحد قال اذى ربنا وناس امنت بيه. فلكل ساقطه ضاقطه. وانتم عارفين يا جماعه الخير ان النهارده الكره الارضيه 6 مليار وشويه، منهم 5 مليار يكفرون بالله، منهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد تمثال بوزه ومنهم من يعبد يعني انتوا عارفين يا ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا مسلمين موحدين، نعمه والله لو سجدنا لله من الان الى قيام الساعه ما كانت توفي حق هذه النعمه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ارتد الاسود العنسي في اليمن وزعم انه نبي مرسل، وكان رجل قوي البنيه وكان عنده اتقان شديد جدا للشعوذه والدجل والكهانه، كان متقن الحاد في الجاهليه حتى قبل ان يسلم وقبل ان يرتد، وكان فصيح اللسان. وكان لما يخرج للناس يا جماعه من بيته كان دايما يلبس قناع اسود عشان يحيط نفسه كده بهالة كده من الايه من من من الغموض. انت عارف حضرتك لما يكون لقى واحد لابس قناع اسود تشعر بغموض شديد جدا لهذا الانسان، تحس ان شخصيه كده ايه حاجه عايز تعرف ايه ده بالظبط. هو كان دايما يخرج للناس بقناع اسود، وكان بيدعي علم الغيب، وكان بيستميل اشراف الناس بفلوسه زي الانتخابات كده. كان أي حد يعوز يستميلهم جاب إيه؟ مثلا عارف إن القبيلة الفلانية دي فيها مين الكبار بتوعهم؟ فلان وفلان وفلان، يوم جايبهم دفع لهم فلوس عشان هم يقنعوا الناس اللي موجودين في القبيلة إن هم يؤمنوا بالأسود العنسي. واللي ساعدوا على انتشار دعوته القبيحة دي حاجتين، جهل الناس، كان الجهل منتشر جدا في هذه الأماكن، والحاجة الثانية إنه كان من قبيلة من أقوى قبائل اليمن، كأكبر قبيلة في اليمن القبيلة بتاعت الأسود العنسي. وكان بيعمل حاجات عجيبة جدا، كان بيزعم إن في ملك بينزل عليه من السماء بالوحي، ويعني وزعم إنه معاه قرآن وإنه نبي وخلاص، يعني المسألة بالنسبة له استوت على الآخر يعني. وكان بيعمل حاجة غريبة قوي، كان يجيب بعض الجواسيس اللي شغالين معاه ويخليهم ينزلوا وسط الناس ويبتدوا يعرفوا أسرار الناس ويجوا يحكوها للأسود العنسي. فلما يجي واحد يخش على الأسود العنسي يقول له مش أنت فلان كان عندك مشكلة كذا وظروفك كذا وجوزت فلانة وطلقت فلانة وخلفت كذا، فالناس اقتنعت إن هو فعلا بيعلم علم الغيب، لأن هو ما يعرفش أي حاجة خالص، بس هي كانت أخبار بتتحكي له من العيون والجواسيس بتوعه. وقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الدعوة بتاعته إن فعلا انتشرت ووصلت ما بين حضرموت والطائف وما بين البحرين وعدن، يعني شملت منطقة كبيرة جدا وبقت فتنة كبيرة جدا جدا. وبعد ما دانت له كل البلاد ديت وآمنت فعلا ان الاسود العنسي ده نبي، خلاص بدأ يتتبع الناس اللي بتعرضه، الناس اللي بتقول لا ده مش نبي ده كذاب، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء، ازاي يكون في واحد بيقول انا نبي؟ فبدأ يتتبع المعارضين دولت ويؤذيهم ويؤذيهم ويعذبهم وأحيانا يقتلهم. كان من أشد المعارضين للأسود العنسي كان ضيفنا العزيز أبو مسلم الخولاني، راح بيت الأسود العنسي وجابه وجاب الناس كلهم عشان يشهدوا مقتل أبي مسلم الخولاني، وأمر الجنود بتوعه والناس اللي حواليه جمعوا حطب وجمعوا خشب كتير جدا ويؤججوا فيه نار، اشعلوا نار كبير جدا لدرجه ان الطير كانت تمشي في السماء كده تسقط بسبب لهيب النار اللي كان عاملينه لابي مسلم الخولاني. راح جايبه الاسد العنسي وقال له اتشهد ان محمدا رسول الله؟ شوف بقى الحوار بقى الدار ما بينهم عامل ازاي. قال له اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال طبعا اشهد. قال له وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. أنا مش سامع يعني، أخذ بال حضرتك. فراح هيجي عليه تاني وثالث ورابع، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال طبعا أشهد. أجل قال طبعا أشهد. وتشهد أني رسول الله؟ يقول إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. قال خلاص إذا أقذفك في النار. قال إذا لو فعلت ذلك اتقيت أنا بلك بهذه النار نارا وقودها الناس والحجارة. انت لو رميتني في النار وانا على ايماني وتوحيدي ده ان شاء الله النار دي هتكون وقاية ليا من ان انا اترمي في نار جهنم يوم القيامة. وبالفعل حطوه في مخلاة حاجة كده زي حاجة ترميه يعني على النار على طول، ونسفوه في النار ونزل ابو مسلم الخولاني في النار وايديه مربوطة ورجليه مربوطة وجسمه كله متربط بالحبال عشان ما يهربش، وترمى أبو مسلم الخولاني في النار. نفس الموقف اللي حصل لخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لما جاله جبريل عليه السلام، جبريل ملك عظيم أمير الملائكة وأمين الوحي، يقول له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. نفس الكلمة اللي قالها إبراهيم عليه السلام قالها أبو مسلم الخولاني رحمه الله رحمة واسعة، وهو بيترمي في النار كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويترمي في النار نار كبيرة قوي والناس حزينة لأنه ده كان رجل عابد وعالم وكان رجل من خيرة علماء اليمن، والناس واقفة قلوبها بتتقطع على أبي مسلم الخولاني، خايفين ليتقتل فعلا وحزنين عليه حزن لا تتخيله. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النار تخبو شيئا فشيئا فشيئا، تبتدي النار تخمد والهيب بتاعها يقل لحد ما خلاص النار شبه واحد ضمر. واذا بهم يجدون ابا مسلم الخولاني في مشهد عجيب جدا. ايه اللي حصل يا جماعه الخير؟ ما فيش حاجه حصلت غير مره، سوى ان القيود اللي كان مربوط بها ايديه ورجليه اتفكت، وهو ماشي برجليه على جمر النار لا يشعر باي شيء، وداخل على الاسود العنسي هذا الطاغيه اللي ادعى ان هو نبي اخر الزمان بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ساحرا شريرا و الى غير ذلك. فلما اقترب منه ابو مسلم الخولاني فزع الاسود العنسي وخاف وهرب. راحوا الحاشيه بتوعه قالوا له اوعى تسيبه هنا، لانه ممكن يفتن الناس ويخليهم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتركوا ديانتك بتاعت الاسود العنسي. فامره بالرحيل من بلاد اليمن. ابو مسلم الخولاني فرح ان اكتفى الامر ان هو يقول له ارحل مع السلامه، ومشي ابو مسلم الخولاني. يا ترى هيروح فين؟ طبعا على احد مكان الى قلبه، الى مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لحد اللحظه دي يا جماعه الخير ابو مسلم الخولاني ما يعرفش ان النبي مات صلى الله عليه وسلم، ورايح وبيبكي وفرحان وكل شوق. تخيل حضرتك الناس البسطاء الجمال، الناس امهاتنا الكبار وابائنا الكبار والناس الكبار في السن، لما حد فيهم بيطلع كده عمره ورايح ويقول لك انا مشتاق لزياره مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم، ورايح فرحان جدا رغم ان هو مش هيشوف النبي، لكن مجرد احساسه بفرحته ان هو رايح مسجد النبي والمكان اللي اتدفن فيه النبي حاسس بفرحه. فتخيل بقى فرحه ابو مسلم الخولاني وهو رايح وكله امل في ان هو يشوف النبي وياخده في حضنه ويقول له يا رسول الله امنت بك يا رسول الله، فيبقى في الوقت ده بقى صحابي. كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين، السماء مطهرين روائع. ويدخل ابو مسلم الخولاني مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ويوصلوا الخبر المؤلم. أين رسول الله؟ يسأل الناس اللي هناك فين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلقى الناس اللي بيكلمهم بيبكوا وما بيردوش عليه. سأل واحد، الثاني، الثالث، الرابع، في يا جماعة؟ أين رسول الله؟ الكل يسمعه ويبكي. حد ما واحد منهم تمالك نفسه وقال له مات رسول الله منذ أيام صلى الله عليه وسلم. حط نفسك بقى مكان ابو مسلم الخولاني. لما كنا بنقرا في سير الائمه الكبار يقول لك فلان الفلاني راح يطلب العلم على يد العالم الفلاني، ولما وصل وهو ماشي مسافر لمده 3 أو 4 شهور، واول ما وصل علم ان العالم دوت مات منذ ايام. يا على البكاء والحسره اللي كانت تيجي في قلبه. فتخيل الحسره والالم اللي جم في قلب ابو مسلم الخولاني لما عرف ان النبي ميت منذ ايام، من ايام. يعني لو كان عجل قبلها بشهر كان شاف النبي صلى الله عليه وسلم. فحزن وراح داخل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله، ودخل على الروضه وصلى ركعتين وجالس بيبكي وحزين جدا ان النبي مات. فجاه لقى واحد بيحط ايده على كتفه وبيطبطب عليه وبيقول له من اي بلد انت؟ منين؟ فقال له من اليمن. فقال له ما فعل الله بصاحبنا الذي القي في النار؟ اللي هو ابو مسلم الخولاني. قال له هو بخير ونعمه. فقال له بالله عليك انشدك الله، الست انت؟ قال بلى. مين اللي كان بيساله؟ ومين اللي كان حاطط ايده على كتفه؟ عمر بن الخطاب. والكلام ده طبعا كان في عهد خلافة أبو بكر الصديق، لأن النبي لسه ميت وأبو بكر بقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. فبكى عمر وقال الحمد لله، الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. يا سلام. وبكى عمر بن الخطاب وبعدين راح قصصه كده عشان يطمنه. ما هو طبعا يعني ابو موسى الخولاني حزين جدا على ان الاسود العنسي استولى على اماكن كتير جدا واقنعهم بدعوته. فقال له عمر بن الخطاب: اتدري ما فعل الله بعدو الله الاسود العنسي؟ فقال: كلا، لا ما اعرفش. قال: قتله الله، قتله الله على ايدي البقيه الباقيه من المؤمنين، الناس اللي امنوا هناك وشافوا الآية العظيمة دي ونجاتك من النار، والناس اللي أمنت ورجعت مرة تاني للإسلام هم اللي راحوا قتلوا الأسود العنسي، ورد الله أتبعه إلى دين الله جل وعلا مرة أخرى. يعني كل اللي أمنوا بالأسود العنسي إن هو نبي، لما شافوا هذه الآية ونجاتها بمسلم الخولاني من النار، وشافوا قد ايه عجز هذا الانسان اللي هو الاسود العنسي، وعرفوا ان هو ساحر كذاب، رجعوا مره ثانيه، وبعد كان على ما كانوا مرتدين رجعوا مره ثانيه الى حظيره الاسلام، واصبحوا فعلا مؤمنين بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب في اللحظه ديت من فرحته بقدوم ابي مسلم الخولاني راح واخده ورايح لابي بكر الصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وبدا بقى يقول له: احكي لابي بكر القصه بتاعتك مع الاسود العنسي. وقعد ابو مسلم الخولاني يحكي القصه بتاعت لابي بكر الصديق، وابو بكر يسمع ويبكي من شده الفرح رضي الله عنه وارضاه. ابو مسلم الخولاني عاش زمان طويل جدا في المدينة المنورة، لزم خلالها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم بقى علم كبير جدا على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده يا جماعة كانت جيوش المسلمين بفضل الله انتصرت انتصارات عظيمة جدا في بلاد الفرس، وأسقطت عروش كسرى، ومات أبو بكر. فحزن أبو مسلم الخولاني وتولى الخلافة عمر بن الخطاب، وأصبح أميرا على المؤمنين، وتوسعت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب في بلاد الشام وفي أماكن أخرى. فأراد أبو مسلم الخولاني أن يساهم في الجهاد في سبيل الله، فذهب إلى بلاد الشام ليشهد تلك الفتوحات التي انتصر فيها المسلمون على الروم. ويمتد العمر بأبي مسلم الخولاني، يموت عمر بن الخطاب ويتولى الخلافة عثمان بن عفان، ويموت عثمان بن عفان ويجي علي بن أبي طالب، ويمتد العمر بأبي مسلم الخولاني لحد عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. كان لي مواقف جميلة جدا مع معاوية بن أبي سفيان، كان من ضمن المواقف موقفين في غاية الروعة. دخل عليه في مرة فبيسلم عليه، بدل ما يقول له السلام عليك أيها الأمير، فدخل عليه فيقول له السلام عليك أيها الأجير. فالناس بيقولوا لا، قل له أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير. فمعاوية بن أبي سفيان قال: هو أعلم بما يقول، تكلم يا أبا مسلم. فراح مديله مسج جميل قوي، حب يعرفه إن أنت مش عشان أنت أمير المؤمنين إن أنت تفتخر بهذه الإمرة وتنسى إن أنت أجير، أنت أجير عند المسلمين، اتعينت في المنصب ده عشان تخدم الناس وعشان تقربهم من ربنا وعشان تقضي مصالحهم عشان تحكم ما بينهم بالعدل، فأنت مثلك مثل الأجير، لو أديت الأمانة كما أرادها الله عز وجل ستقضي على هذا الخير، وإن لم تؤدي الأمانة فتلقى العقاب الأليم بين يدي الله. فقال له معاوية بن أبو سفيان: جزاك الله عنا خيرا يا أبا مسلم، فما علمناك إلا ناصحا لله ورسوله ولعامة المسلمين. في يوم من الأيام معاوية بن أبي سفيان يعني أخر العطاء بتاع المسلمين، العطاء ده يعني كان مرتبات ثابتة بتطلع لكل المسلمين بداية مال المسلمين. فمعاوية بن أبي سفيان أخر العطاء في شهر من الشهور، والناس اشتكت. فأبو مسلم الخولاني لقى معاوية بن أبي سفيان حب أنه يخطب في الناس ويتكلم في بعض الأمور، فأول ما طلع على المنبر وإذا أبو مسلم الخولاني بيكلم معاوية بن أبي سفيان بكل شدة، بيقول له: يا معاوية، لماذا تأخرت لماذا أخرت العطاء عن المسلمين؟ فهو ليس من كدك ولا من كد أبيك، أنت بتأخر الفلوس دي ليه؟ هو ليس من كدك وليس من كد أبيك، فادفع هذه الأموال للمسلمين. معاوية بن أبي سفيان غضب جدا ووشه أحمر، وراح نازل من على المنبر وقال: مكانكم، خليكم زي ما أنتم قاعدين كده وانتظروني. وراح داخل وخارج بعد وقت كده بسيط ورجع لهم وقال لهم: كما إني غضبت غضبا شديدا لكلام أبي مسلم الخولاني، وعلمت أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من النار، وأن النار إنما تطفأ بالماء، فدخلت فاغتسلت لأطفئ غضبي ثم عدت إليكم. نعم يا أبا مسلم، إن هذا المال ليس من كدي ولا من كد أبي، أيها الناس هلموا إلى عطاياكم. وراح داخل عشان يديهم العطايا بتاعتهم، ولم يغضب لنفسه أبدا، في لحظتها على طول راح مد العطايا للمسلمين. كان ليه كرامات عجيبة جدا أبو مسلم الخولاني. كان في يوم من الأيام كان هو متعود إن هو لما يخش بيته يجي عند باب الدار كده ويكبر فتكبر امرأته، فيخش جوه صحن الدار فيكبر فترد عليه زوجته وتكبر لحد ما يوصل لغرفة النوم ويكبر فتكبر. فجي دخل في مرة وكانت في جارة قاعدة عند زوجته عمالة بيكلمها وبيكلموا مع بعض ومش عارف ايه، فقالت لها ده زوجك قريب جدا من معاوية، فقولي له يجيب لكم شوية فلوس كده ويوسع عليكم مش عارف ايه. فالزوجة زوجة ابو مسلم غضبت، فلما دخل فكبر فلم ترد عليه، واتقال فرحت واخد الحذاء بتاعه شيلاه والحلة بتاعته شيلاه ولم ترد عليه. فقال اللهم من افسد علي امرأتي فاعمي بصرها. فالجارة اللي كانت عندها ليه قومته عليه أعمى الله بصرها. فعلمت المرأة أنها أخطأت وأن هي أذنبت في حق أبو مسلم الخولاني، فراحت تستسمحه. قالت له سيدي تطلب إلى الله عز وجل سامحني، أنا السبب في اللي حصل لزوجتك، أنا السبب في القلب اللي حصل دي كلها، فادعو الله لي أن يرد بصري. فدعا الله لها فرد الله بصرها. وفي يوم من الأيام حصل موقف إنسان جميل قوي. أبو مسلم الخولاني دخل على زوجته فبتقول له ليس عندنا دقيق، ما فيش دقيق في البيت. قال لها معاك فلوس؟ قالت له معايا درهم واحد. قال لها اسمي دي، خد الدرهم وراح السوق عشان يشتري دقيق، فلقى السائل فقير جدا ومسكين قوي محتاج، فألح عليه فراح مديله الدرهم، وراح واخد الشوال اللي هو كان راح يجيب فيه دقيق وراح معبيه نشارة خشب وتراب وراح قافله وراح مديله ومشي وساب البيت وقال بقى يعني اللي يحصل يحصل يعني. فلما رجع بالليل لقاها خبزاله واكل ومظبطاله الدنيا، فقال لها من اين هذا الطعام؟ الخبز ده جايبه منين؟ قالت له من الدقيق اللي انت جبته في الشوال، يعني التراب نفسه اللي انت كنت جبته ده ربنا يسر انه يتحول الى دقيق بقدره المولى عز وجل، والله قادر على كل شيء. وتمر الايام وابو مسلم الخولاني مقضى حياته كلها في طاعه الله، وقضى بقيه ايامه في الجهاد، في جهاد الروم في بلاد الشام، ومات غازيا كما قال الامام الذهبي. قال قال سعيد بن عبد العزيز مات ابو مسلم بارض الروم غازيا، وكان مع بصر بن ابي ارطأة، فلما ادركه اجله قال يا بصر اريد منك ان تعقد لي على كل من مات في هذه الغزاة، فاني ارجو ان اتي بهم يوم القيامة على لوائهم. ولما وصل خبر وفاة ابي مسلم الخولاني لمعاوية بن ابي سفيان تأسف على موته وحزن، وقال إنما المصيبة كل المصيبة بموت أبي مسلم الخولاني وقريب ابن سيف الأنصاري. حقيقة ناس بجد ما تتنسيش، رجل من كثر طاعته لله سبحانه وتعالى طوع الله له الكون كله سبحان الله، يترمي في النار فتكون النار بردا وسلاما كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما ترمى في النار ما كانش ليه غير كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، اللي اتظلمت واللي اتقهرت واللي اتعمل فيك وحصل لك أشياء كثير ما لكش غير ربنا، قل حسبي الله ونعم الوكيل، قرب من ربنا، طيع ربنا سبحانه وتعالى، اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكيد ربنا هينصرك. إن الله يدافع مش عن أي حد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مع تابعي آخر، نلقاكم غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب